بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، هو النبي الكريم ورسوله الرحيم ورحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جمع الله له اللغة كلها، فكان أفصح إنسان وأقوى الناس حجة وفي بيان، صلى الله عليه وسلم. هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. رب عونك ورضاك وحسن لقاك، لكان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس النحو القرآني، وبعض المقدمات النحوية التي تناولناها من كتاب شيخنا دكتور عرف عبد المقصود، وعالم كبير من علماء النحو كلية دار العلوم جامعة القاهرة. وقد تدرسنا هذا الكتاب وتناولناه، ونحن الآن مع التحفة السنية. والتحفة السنية هو شرح كتاب التحفة السنية شرح ميسر على المقدمة الأجرومية، والشارح شارح التحفة السنية الشيخ محمد محي الدين، شارح الأجرومية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. وهو الملقب بشيخ المحققين رحمه الله تعالى. ومن فضل الله تعالى أنه سبحانه وتعالى من علي بإجازة بسماع المقدمة الأجرومية بالإسناد المتصل إلى ناظمها، كما من علي سبحانه بإجازة بجميع كتب شيخ المحققين العلامة محمد محي الدين عبد الحميد، وذلك من تلميذه المجازي منه بالإجازة العامة العالم الفاضل النحوي اللغوي الثبت الشيخ محمد عبد الرحيم جاد بدر الدين حفظه الله ونفع الله به. وكنا قد توقفنا في المجلس السابق، ولعل بعض الإخوة والأخوات قالوا أن المجلس السابق لم يسجل، فلا أدري إن كان قد سجل أو نحن في حاجة إلى إعادته. يعني هل نعيد المجلس السابق وهو المجلس الثاني في التحفة السنية، أم يعني ندخل على المجلس الثالث؟ والله الأمر لكم، أنا يعني الأمر سيان إن شاء الله، سي وسي سيان كما تحبون إن شاء الله. فإن كان عندكم التسجيل الثاني فندخل على المجلس الثالث. عليكم السلام ورحمة الله. طيب خلاص نكمل إن شاء الله. في المجلس السابق توقفنا عند نيابة النوني عن الضمة، وذكرنا يعني بعض الأمثلة، ثم بعد ذلك علامات النصب. قال الناظم: أو قال المصنف رحمه الله: باب، قال علامات النصب. قال: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من 5 علامات، واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع من عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. هذا هو الإعراب الأصلي والإعراب الفرعي. الأصلي النصب فتحة. طب الفرعي الألف كما في المثنى مثلا، الكسرة كما نقول مثلا في بعض الأمثلة ستأتي معنا، والياء وحذف النون، وسيأتي التوضيح إن شاء الله. أولا العلامة الأصلية الفتحة. قال: الفتحة ومواضعها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قال الشيخ محمد محي الدين: وأقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في 3 مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف اثنين، ولا واو جماعة، ولا ياء مخاطبة، ولا نون توكيد، ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا، ونحو قابلت هندا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة. والأول مذكر والثاني مؤنث، وتكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى، ونحو حدثت ليلى، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر كما سبق معنا. والأول مذكر والثاني مؤنث. قال: وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره، ونحو صاحبت الرجال، ونحو رأيت الهنود، فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة. والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى: وترى الناس سكارى، ونحو فتحة مقدرة هنا في سكارى، ونحو قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى، فسكارى والأيامى جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. قال: وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين، فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وستأتي معنا النواصب للفعل المضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المجد، فتسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين نحو لن يضرب، أو واو جماعة نحو لن تضرب، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضريب وتضريب وتضريبي منصوب بلام، وعلامة نصبه حذف النون والألف أو الواو أو الياء، فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي. وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصب. طبعا هذا موجود في القرآن كما سبق أن ذكرت لكم، يعني في قوله تعالى في سورة يوسف: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون. ولذلك نقف عليها بالإيه؟ بالألف، لأنها نون توكيد خفيفة، ولكنها هكذا لاختصاص القرآن الكريم في رسمه رسمت منونة، ولا يكون من الصاغرين، عندما تقف تقف بإيه؟ بمد العوض، ولا يكون. وأختها في سورة العلق: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أصلها لنسفعا، فنون توكيد خفيفة. وهناك موضع لرويس كما ذكرت لكم، هو يعني إيه الموضع الوحيد الذي يختص به رويس، فيقرأها أيضا بنون التوكيد الخفيفة. فإما نذهبان بك كما في سورة الزخرف، وأيضا يقف لك. طيب، وكذلك يعني هناك نون توكيد خفيفة كثيرة في القرآن أيضا لرويس، مثلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، رويس عن يعقوب. ومثلا: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، هذه خفيفة. طب ثقيلة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني هذه بعض الأمثلة. أو نريانك الذي مثلا، إلى آخره. قال: وإن اتصل بآخره، يعني الشاهد هنا في الكلام، إن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة أو خفيفة فهو مبني على الفتح في محل نصب، فعل مضارع مبني على الفتح في محل نصب لاتصاله بنون التوكيد الايه؟ الثقيلة أو الخفيفة. قال: وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركن، لن تدركنا، طبعا هنا النسوة، لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، خطاب للنساء، لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. هناك تمرينات طبعا، يعني هذه يعني تتدرسون فيها إن شاء الله وقت الفراغ لضيق الوقت. يقول مثلا: استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة: الحقل، الزهرة، الطلاب، إلى آخره. ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية في العبارات الآتية اسما منصوبا مناسبا منصوبا بالفتحة الظاهرة، واضبطه بالشكل: إن ثم نقط يعطفون على أبنائه، مثلا: إن الآباء يعطفون على أبنائه، مثلا، إلى آخره. وبعد ذلك أسئلة في كم موضع تكون الفتحة علامة على النصب، ويعني ما مضى يجيب على هذه الأسئلة. نيابة الألف عن الفتحة. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة، وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. احترم أباك وانصر أخاك وزور حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنها من الإيه؟ من الأسماء الخمسة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. وليس الألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. قال نيابة الكسرة عن الفتحة. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، هذه النيابة الإعراب الفرعي. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره، وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن، ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة، وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. لذلك أحيانا نسمع بعض قارئ القرآن الكريم من الأئمة يقولون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعندما تعاتبهم على هذا أو تعاتب بعضهم على هذا يقولون لك هذا لحن خافي، يعني هذا اللحن ليس جليا حتى تحاسبني عليه وحتى يعني تعاتبني على أني قرأت هذا. طبعا هذا خطأ، لأنه لحن جلي، إن هذا يخالف قواعد النحو. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، إزاي كيف تفعل باسم إن فتجعله مرفوعا، يعني أن جنات لهم حدث تقديم وتأخير، أن لهم جنات هكذا. فربما يسمعك رجل من غير المسلمين من الذين يجيدون اللغة العربية فيقول انظر هذا خطأ في القرآن، قد كان ينوي أن يدخل الإسلام فصد عن الإسلام بسبب خطأ هكذا. إذن يجب على الأئمة أن ينتبهوا لهذا، ويجب على الإمام أو على من يعتني بالقرآن الكريم أن يدرس هذا العلم، وكذلك الذي يعتني بالسنة وكتب السنة سواء كان الاعتناء بها رواية أو دراية أن يعتني بهذا العلم حتى لا يخطئ في التشكيل في الشكل، ويعني في العامية يقولون التشكيل ولكن الصحيح في الفصحى الشكل، حتى لا يخطئ في الشكل وحتى لا يخطئ في الكلمات القرآنية أو الأحاديث النبوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلت لكم الأمر يختلف تماما بسبب إتقان هذه القواعد النحوية. قال بعد ذلك نيابة الياء عن الفتحة. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت الجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. والآن نخبرك أنه يمكن أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. انظر، فمثال المثنى نظرت عصفورين فوق الشجرة، ونحو اشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي، فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى. يعني ضع هذا المثال معك دائما لتعريف إعراب المثنى أو لتعريف إعراب المثنى. عصفورين، إذن ما العلامة؟ هو منصوب، لماذا؟ لكونه مفعولا به. رأيت عصفورين أو نظرت عصفورين فوق الشجرة، وعلامة نصبه الياء، هذه الياء في عصفورين المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم، إن المتقين لا يكسبون رضا ربهم، ونحو نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض أيضا عن التنوين في الاسم المفرد. قال نيابة حذف النون عن الفتحة. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، أو كما نقول بثبوت النون. وأقول قد عرفت فيما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة، ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم، ونحو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم. طبعا الكسالى أو الكسالى، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. فكل من تحفظ ويهمل فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. هكذا تكون واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، في مثلا تحفظ يهمل إلى آخره. وكذلك المتصل بألف الاثنين، نحو يسرني أن تنال رغباتكما. والمتصل بياء المخاطبة، نحو يؤلمني أن تفرطي في واجبك، وقد عرفت كيف تعربهما. إذن هنا نيابة حذف النون عن الفتحة في الإعراب الفرعي متى؟ في الأفعال الخمسة، لأن رفعها يكون بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون، وهذا يعني سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله تعالى. والأفعال الخمسة كما سبق أن قلت لكم هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. نقول مثلا تأكلون، طيب واو الجماعة، ولكن هذا مع الخطاب، حولها إلى الغيب يأكلون، طيب مثنى يأكلان، هكذا في الغيب. طب الخطاب تأكلان، طيب مع ياء المخاطبة تقول تأكلين. لماذا كانت خمسة ولم تكن ستة؟ ما قولكم؟ دام فضلكم، يعني لماذا الأفعال الخمسة عددها خمسة فقط؟ يعني بعض الناس يعني دائما يقولون اشمعنى، لماذا اشمعنى دي يعني لماذا هذه، يقولون لماذا اختصت بخمسة أفعال ولم تكن ستة أفعال؟ والله يعني هذا اجتهاد طيب إن شاء الله، ولكن يعني أنا قد ضمنت الإجابة قبل السؤال عندما قلت لكم حولها إلى الخطاب وإلى الغيب. يعني إذا حولت إلى الخطاب في الجمع، إذا حولت الخطاب في الجمع تقول ماذا؟ تقول في واو الجماعة الإخوة، بعض الإخوة يحدثونني أثناء الدرس، وهذا يشغلني. يعني إذا حولت في الخطاب، إذا حولتها إلى الخطاب في واو الجماعة، تقول مثلا تأكلون، خلاص، مع الغيب تقول يأكلون. طيب مع المثنى يأكلان بالغيب. طب بالخطاب تأكلان. طيب مع المخاطبة، يا المخاطبة تقول تأكلين. لا يصح أن تقول يأكلين، ولهذا كانت إيه؟ كانت خمسة وليست ستة، الأفعال الإيه؟ الخمسة، لأنه لا يصح أن تقول يأكلين، وإنما مع الخطاب فقط تأكلين. واضح؟ ذكاء الإيه؟ ياء المخاطبة، مفيش حاجة اسمها ياء المخاطب، ياء الغائبة، لا. واضح؟ بارك الله فيك. طيب، قال بعد ذلك علامات الخفض. قال والخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. وأقول الشيخ محمد محي الدين شيخ المحققين رحمه الله، وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة. إذا الأصل هو الكسرة. إذا الإعراب الأصلي في الأسماء عند في الخفض نقول إيه؟ بالكسرة، وعلامة الجر إيه؟ الكسرة. هناك فرع إعراب فرعي، نعم، بالإيه؟ بفرعين آخرين اللي هما الياء والفتحة. قال ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، وسنذكر لك مواضعها تفصيلا فيما يلي: الكسرة ومواضعها. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. ما معنى منصرف؟ منصرف يعني اسم مصروف، يعني ليس ممنوعا من الصرف، يعني تجري عليه علامات الإعراب، سنرى الآن. وقول للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره، والصرف هو التنوين، نحو سعيت إلى محمد، ونحو رضيت عن علي، ونحو استفدت عن معاشرة خالد، ونحو أعجبني خلق بكر. فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. وعلامة خفض الكسرة الظاهرة: وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه. وعلامة خفض الكسرة الظاهرة أيضا: ومحمد وعلي وخالد وبكر، أو على الحكاية ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة وهي منصرفة للحوق التنوين لها. طيب، يعني تعريف الشيخ هنا رحمه الله قال أن الصرف يلحق آخره، قال منصرفا، قال والصرف هو التنوين. يعني الإمام الشاطبي رحمه الله أيضا أضاف إضافة طيبة في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني، عندما ضرب عصفورين بحجر واحد فقال سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا. يعني العلماء رحمه الله رووا لنا أن الأصل في الأسماء الصرف، أن تكون مصروفة، وأن تكون مصروفة يعني أن تكون منونة يصح فيها التنوين، هكذا. إذا منعت من التنوين منعت من الصرف. وفي نفس الوقت وضع رموز قرائه السبعة، ذكر منهم من ذكر، وسكت عن من سكت، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله، سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا، يعني اقرأ بالتنوين سلاسلة لمن إذ نافع روى الكسائي صرفه شعبة لنا هشام. فهذا مثال طيب أيضا عندما نقرأ قوله تعالى سلاسل وأغلالا وسعيرا، أو نقرأها بالتنوين على الأصل سلاسل وأغلالا وسعيرا، هكذا قراءة، هكذا قراءة ثانية على أنها مصروفة أو على أنها ممنوعة من الصرف. وسيأتي معنا أيضا في القرآن الكريم ألا إن ثمود كفروا، ألا إن ثمودا كفروا، على أن بعض العرب يصرفها وبعضهم لا يصرفها، وسيأتي يعني استفاضة في هذا إن شاء الله، مزيد استفاضة إن شاء الله. طيب، قال علامة الخفض، قال الكسرة وموضعها، ثم قال الموضع الأول اسم المنصرف المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرف. ثم قال الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، قد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا، وذلك نحو مررت برجال كرام، ونحو رضيت عن أصحاب لنا شجعان، فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. واحد بعض الناس يقول لا هذا ليس نعتا، هذه صفة، عليكم السلام ورحمة الله. نقول نعم هي صفة ونعت في نفس الوقت، صفة عند البصريين ونعت عند الكوفيين، إنما هو اختلاف إصلاحي لا أكثر من هذا. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا، ورجال وأصحاب وكرام وشجعان، أو على الحكاية ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير، وهي منصرفة للحوق التنوين لها. قال الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، ونحو وذلك نحو نظرت إلى فتيات. السلام عليكم، ما الذي حدث؟ أخذتم اللاقطة مني؟ طيب إذا كان أحد عنده تعليق لا بأس، عادي، خير إن شاء الله، لا بأس، خير إن شاء الله. من أحب أن يعلق أو أن يستفهم في شيء أو أن يفيدنا بشيء، يعني هذه مجالس الإفادة حتى نفيد جميعا منها بإذن الله، وأنا أول من يطلب هذه الإفادة بإذن الله تعالى، كرمكم الله تعالى. طيب، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات، نحو رضيت عن مسلمات قانتات، فكل من فتيات مسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا، وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. طيب، هنا سؤال، يقول الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. كيف نعرض هذه؟ يعني ماذا نقول؟ مسلمات أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، ماذا تقولون؟ بارك الله فيكم. نعم، نعت لماذا؟ نعم، نعت أو صفة لمن؟ أزواجا؟ ما لها الكاف؟ يعني النعت لماذا الكاف؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. يعني ماذا يكون الإعراب وما علامة الإعراب هنا في سورة ماذا؟ سورة التحريم، أليس كذلك؟ أليس كذلك أيها الإخوة؟ أين ذهبتم؟ طيب، إذن نعربها ماذا؟ نعت أو صفة، تمام؟ فتح الله عليك. الأخ عبد الإله، أنا سعيد جدا بك ما شاء الله. بلى، لأن هناك فرق بين بلى ونعم، لأن بلى نفي النفي، حرف جواب يجاوب به عن كلام منفي قبلها. عندما أقول مثلا ألم تأكل، أقول بلى، إذا أنت أكلت. ألم تلعب؟ بلى، إذا أنت لعبت. ألم تصلي؟ بلى، إذا أنت صليت. انما لو قلت لي نعم، يبقى اذا انت ايه، ضحكت علي، وايه، وانت لم تصلي ولم تلعب ولم تاكل الى اخره. فاليس الله باحكام الحاكمين؟ نقول نعم ام بلى. بلى، لماذا؟ لانك تنفي النفي، فانت بذلك تثبت ان الله ايه، هو احكام الحاكمين سبحانه وتعالى. طيب، الآية معنا تقول: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. نقول هذا تبع الإعراب الأصلي أم الإعراب الفرعي؟ طيب، عسى أولا، عسى فعل ماض من أفعال الرجاء، اسمه عسى ربه، عسى ربه. إن طلقكن، إن شرطية، طلقكن فعل ماض وفاعل الفاعل مستتر، ومفعول به هنا في محل جزم فعل الشرط. إن طلقكن أن يبدله، أن هنا مصدرية ناصبة، يبدله بالتخفيف او بقيد التجديد، ان يبدله ازواجا بالتخفيف او بالتجديد، يبقى ايه، فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه الفتحة، وان وما في حيزها خبر عسى، ان يبدله الهاء مفعول به، هاء الكناية او هاء الضمير، كناية عند كوفيين والضمير عند بصريين، كان نبيه عن ضمير مفرد غائب. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، أي فعسى وأزواجا مفعول به ثاني، وخيرا صفة، ومن كنا متعلقان بخيرا، وفصل بين عسى وخبرها، أو فصل بين عسى وخبرها بالشرط اهتماما بالأمر وتخويفا لهن كما قال الشيخ محي الدين درويش. ثم قال: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات أبكار. مسلمات نعت الأزواج، نعت ثاني، لأن احنا قلنا في نعت أولا اللي هو ايه، ها، خيرا، ويجوز أن يعرب حالا، حال هؤلاء النسوة ايه، مسلمات مؤمنات، ولذلك يكون الوقف قبيحا إذا قلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. معنى هذا أن تتوهم أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلمات. إذن أقل ما فيها تقول: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مثلا، أو مسلمات مؤمنات قانتات، حتى لا يحدث إيهام أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلمات. مسلمات نعت الأزواج أزواجا ثاني، ويجوز أن يعرب حالا، ونصبه بعض النحاة على الاختصاص، يعني أخص مسلمات مؤمنات قانتات. وما بعده صفات متعددة، خلاص. طيب، وبعدين في النهاية، يعني اقعد معي أو عد معي مسلمات مؤمنات قانتات، ثلاثة تائبات عابدات سائحات كذا ستة ثيبات سبعة وأبكار الثامنة. بعض النحاة قال أنها واو الثمانية وليس صحيحا، هكذا أنزلها الله سبحانه وتعالى. المقصود هنا أنه لا يصح أن نقول مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. لماذا؟ بالكسر، لا بالكسرة المقدرة. لا، من قال بالكسرة المقدرة؟ لا، أنا لم أقل بالكسرة المقدرة نهائيا، يعني منصوبة بالإيه؟ منصوبة وعلامة النصب بالإيه؟ الكسرة نيابة عن الفتحة. يبقى إذن هذا إعراب إيه؟ فرعي وليس إعرابا أصليا. هذا مقصد كلامي من هذه الآية. قال نيابة الياء عن الكسرة. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها، أخوك وحموك وأخوك وإيه أخوك وأبوك. نبدأ بالأب أول، أبوك وأخوك وحموك وإيه تاني؟ يبقى كده طب احنا عرفنا الافعال الخمسه، طب الاسماء الخمسه، من يقول لنا الاسماء الخمسه؟ ابوك واخوك وحموك وفوك وذو مال. طيب هي خمسه ام سته؟ يعني الاصل هي خمسه ام سته؟ نحن اليوم نتحدث عن خمسه وسته كثيرا. خمسه، الاخ قال خمسه، الاخت ريحانه قالت سته، كلاهما صحيح. الأصل أنها ستة، ولكن اشتهر في هذا الزمان أنها خمسة. لا بأس، لا بأس، خير إن شاء الله، بارك الله فيك، فتح الله عليك، كلنا نستفيد إن شاء الله، فتح الله عليك. نعم، يبقى إذن إيه؟ هي كم؟ هي خمسة على المشهور في هذه الأزمنة المتأخرة، ولكن أصلها كم؟ ستة. فما هو السادس؟ هانو. هانو معناها عضو الذكر، يعني بالنسبة ده هذا هو الاسم الايه، هذا هو معناه، ولكن يعني حذفت لقلة استعمالها. ولكن الصحيح كما درسنا وكما تعلمنا من أشياخنا حفظهم الله أن نقول أنها ستة، سواء قل استعمالها أم لم يقل. نقول هنوك طاهر. ما معنى هذا؟ إشارة إلى طهارة الأرض، ونتعرض لها أحيانا ونراها بعيوننا أحيانا، فماذا نفعل حينئذ؟ نقول ليس لها إعراب، لم ندرسها، لم ندرسها، لم نذاكرها، لم نتعرض إليها، لم نرها. لا، يجب أن نحيط بها علما حتى نتعرف كيف نوع يعني نتعرف على إعرابها أو كيف نعرب. طيب قال والموضوع الأول أسماء الخمسة وقد عرفتها، وعرفت شروط إعرابها مما سبق، وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم، ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء. بإذن الأسماء الخمسة كيف تعرب؟ تعرب إيه؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال أبوك رأيت أباك مررت بأبيك. وقد قلت لكم من قبل إن أباك فيها لغة إيه كل الأحوال أن تكون بالألف رفعا ونصبا وجرا. رأيت أباك مررت بأباك. قال أباك أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها كما قال الشاهد الشاعر. ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون ودا. فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء، والكاف في الأولين ضمير المخاطب وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل الخفض، وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. الموضع الثاني المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين، ونحو سلم على الصديقين، فكل من الجنديين والصديقين مخفوضا لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين. الموضع الثالث في ماذا؟ في النيابة الياء عن الكسرة. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، نحو رضيت عن البكرين، ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين، ولا الخاشعين ولا الخاشعين؟ ها مذكر سالم، رضيت عن الإيه؟ البكرين، ونظرت إلى المسلمين الخاشعين. يعني الأمر يختلف كثيرا إذا حدث تغيير في شكل الكلمة. لو قلت المسلمين يبقى مثنى، المسلمين الكلمة كما هي ولكن يختلف شكلها، يعني الفتحة أو الكسرة أو مشابه، قد سبق هذا معنى. نظرت إلى المسلمين الخاشعين، فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وكل منهما جمع مذكر سالم. قال نيابة الفتحة عن الكسرة. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وأقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين، والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي رجعت إلى المعنى اثنان، ليس غير، الأولى العلمية والثانية الوصفية. هذه العلل تدل على الفرعية العلمية والوصفية، ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه، وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. فمثال العلمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة، ومثال العلمية مع العجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم، ومثال العلمية مع التركيب معدي يكرب وبعلبك وقاضي خان وبزر زم يا زمهر زمهر وبرز زمهر وراما هرمز مثلا يعني. ومثال العالمية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان وغطفان وعفان وسحبان وسفيان وعمران وقحطان وعدنان، هذه عالمية مع زيادة الألف والنون. قل مثلا مررت بسفيان مثلا، عمران، امرأة عمران التي أحصنت فرجها مثلا. ومثال العالمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر، الصوت واضح أم ذهب الصوت؟ ويزيد وتغلب وتدمر، هذه على وزن الفعل. ومثال العالمية مع العدل عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان وشبعان ويقظان. ومثال الوصفية مع وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل. ومثال الوصفية مع العدل مثنى مثنى وثلاث، مثنى وثلاث ورباع وأخر مثلا. وأما ليلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام ليلتين فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. أما صيغة منتهى الجموع فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد، منابر ومنابر، وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وطوامث، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن نحو مفاتيح وعصافير وقناديل. وأما الألف ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوة. وأما ألف التأنيث الممدودة نحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقة وعلماء. فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وكذا ما أشباهها لا يجوز تنوينه ويحفظ بالفتحة نيابة عن الكسرة نحو صلى الله على إبراهيم خليله في القرآن، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى مثلا. قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي، بعد ذلك أسباطي خلاص لا شيء فيه. ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين، ولذلك نقرأ دائما عن أبي حفص أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب، كله على جر الكسرة ما عدا إيه؟ ما عدا عمر، لماذا؟ لأنه ابن مصر. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف. والمانع من صرف إبراهيم العالمية والعجمة، والمانع من صرف عمر العالمية والعدل، وقيس على ذلك الباقي. خلاص نظر عين العدل زي ايه؟ عمر، زفر، قثم الى اخره. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحه ان يكون خاليا من ال، والا يضاف الى اسم بعده، فان اقترن بال او اضيف خفض بالكسره نحو قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد، في المساجد، ونحو مررت بحسناء قريش. إذن هو بهذا يضع شرطا أنه يعني يشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من ال وألا يضاف، لأن القاعدة تقول وجر بكسرة ما لا ينصرف، ما لم وجر بإيه؟ بفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يأتي بعد ال ردف، وجر بفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يأتي بعد الردف. يعني نقول مثلا صليت في مساجد كثيرة. في هذه الحالة تكون كلمة مساجد ممنوعة من الصرف، وتكون مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة. طيب، صليت في مساجد المغرب مثلا، إن كنت ذهبت إلى المغرب صغيرا، لم أذهب إليها يعني منذ زمن بعيد. صليت في مساجد مكة مثلا بالإضافة، هكذا. صليت في المساجد العامرة إلى آخره. إذن وجر بفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يأتي بعد الردف. عليكم السلام. طيب، أرى أن نكتفي بهذا القدر اليوم، ونأخذ سريعا إن شاء الله آية واحدة فقط من الإعراب القرآني، من إعراب جزء تبارك من الإعراب الكامل لآية القرآن الكريم، سلسلة الدكتور عبد الجواد الطيب رحمه الله. وكان يعني الدكتور عبد الفتاح سليم يعني يكمل بعض هذه السلسلة رحمه حفظه الله ونفع الله به. وكنا قد توقفنا في إعراب سورة تبارك، سورة الملك، عند قوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل فعل أمر مبني على السكون أو مجزوم وعلامة جزمه السكون، يعني صح أن نقول مبني على السكون أو مجزوم وعلامة جزمه السكون. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو ضمير رفع منفصل للغائب مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. تاني، هو ضمير رفع منفصل للغائب مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الذي اسم الموصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. الذي اسم الموصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. أنشأكم أنشأ فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى اسم الموصول، إلى اسم الموصول أو الاسم الموصول. وضمير جماعة المخاطبين أنشأكم، ضمير جماعة المخاطبين مفعول به مبني على الضم في محل نصب، اللي هي الكاف دي، كاف الايه، كاف الخطاب. ضمير جماعة المخاطبين مفعول به مبني على الضم في محل نصب. والميم علامة جماعة الذكور مبني على السكون. وجملة أنشأكم لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. قد ذكرت من قبل إن كاف الخطاب عندما يعني تتصل بالفعل فإنها تكون في محل نصب مفعول، كما سبق معنا في السلسلة السابقة من تيسير المقدمات النحوية. وجملة أنشأكم لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، ما يأتي بعد الاسم الموصول دائما يكون ايه، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والإنشاء إيجاد الشيء وتربيته، وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان. وأما قوله تعالى في النار: أأنتم أنشأتم شجرتها، فهي تشبيه إيجاد النار المستخرجة بإيجاد الإنسان. وعرف به أبو هلال العسكري فقال: الإنشاء هو إحداث الشيء حالا بعد حال من غير احتذاء على مثال. ومنه يقال نشأ الغلام، وهو ناشئ إذا زاد ونما شيئا فشيئا. والاسم منه النشوء، وقال بعضهم الإنشاء ابتداء الإيجاد من غير سبب انتهى. وقد تأتي أنشأ فعلا جامدا لا يتصرف، بمعنى بدأ يفعل، فهو من أفعال الشروع. وعلامته اللفظية أن يقع بعد مرفوعه فعل مضارع، نحو أنشأ الجائع يأكل، يعني جعل يأكل، يعني شرع في الأكل من أفعال الشروع. وجعل، قل هو الذي أنشأكم وجعل، الواو حرف عطف مبني على الفتح يفيد مطلق الجمع. أو الواو للحال، وجعل فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى الذي. لكم اللام حرف جر مبني على الفتح يفيد الاختصاص، وضمير جماعة الذكور المتصل مبني على الضم في محل جر باللام. والميم علامة جمع الذكور حرف مبني على السكون، والجر والمجرور متعلق بالفعل جعل. السمع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وجعل هنا بمعنى خلق وأوجد فتنصب مفعولا واحدا. والأبصار الواو حرف عطف مبني على الفتح، والأبصار معطوف على السمع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وجملة وجعل لكم سمع الأبصار معطوفة على جملة الصلة السابقة فلا محل لها من الإعراب كما سبق معنا، ويصح أن تكون في محل نصب حال صاحبها الذي أو الضمير العائد إليه في أنشائكم. والأبصار جمع البصر بمعنى الجارحة الناظرة في الإنسان والحيوان، وقد يطلق على القوة المبصرة نفسها. أما قوة القلب المدركة فيقال لها بصيرة، وجمعها بصائر. قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر حال، ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة. والفعل من رؤية العين أبصرت، ومن قوة القلب بصرت وبصرت به، وقلما يقال بصرت في الحاسة إذا لم تضامه رؤية القلب. إذا لم تضامه رؤية القلب. ويقال للضرير بصير على سبيل التفاؤل، فلان البصير تفاؤلا. والأولى أن ذلك يقال له لما له من قوة بصيرة القلب لا لما قالوه، ولهذا لا يقال له مبصر أو باصر. وقد يطلق البصر على العلم إذا كان جليا، يقال لك فيه بصر يراد أنك تعلمه كما يراه غيرك. وأيضا يقولون العمى والعمى، الفرق بين العمى هو عمل إيه؟ البصر، حاسة البصر، إنما العمى هو فقدان الرؤية بالقلب، العمى كما قال سبحانه يعمهون وذرهم في طغيانهم يعمهون. والأفئدة الواو حرف عطف، الأفئدة معطوف على السمع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهي جمع فؤاد وهو القلب، ومعتبرا فيه معنى أو معتبرا فيه معنى التفقد أي التوقد. يقال لحم فئيد بمعنى مشوي. وقد يقال ما وجه الترتيب بين السمع والأبصار الأفئدة؟ والجواب أنه ترتيب لا يخضع لقاعدة، إذ الواو العاطفة لمطلق الجمع بلا ترتيب، فتعطف السابق على اللاحق وعكسه، أو يقال إنه الترتيب الطبيعي ترتيب الخلقة والإيجاد، فالمخلوق الحي يسمع أولا ثم يبصر بعد حين، ثم يخلق الله فيه القوة العاقلة المفكرة بعد ذلك، وعليه مناط التكليف، ولذا لا يكون إلا بعد البلوغ. وهذا فعلا ما أثبته العلم الحديث الآن، بأن ترتيب حواس الإنسان أولا يسمع بعد الولادة، ثم بعدها بقليل، بعدها بأيام معدودة يبصر، ثم بعدها بفترة يتفقد ويتوقد عقله ويستطيع أن يدرك الأشياء وأن يتفقدها وأن يفهمها. فسبحان من رتب هذا، سبحان من هذا كلامه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وحذر فقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وعند هذه، عند كلمة قليلا ما تشكرون، نتوقف بإذن الله تعالى لنكمل في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، ويجعلنا من المهتدين، وأن يصلح أحوالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا بقلب سليم يوم نلقاه يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون، الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وبدنا عن بلاء صابرا. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وفوجنا من الفواحش والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه. يا من تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي افغانستان وفي باكستان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، مقلب القلوب والابصار، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا واعتذر عن الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله.